الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. اتفق رجلان على سلعة من شركة في النت، والرجل الذي مشترك فيها يقول اشتر منتج من الشركة بقيمة محددة. حينما اشترك وأعطاهم المال وكتبوا الفاتورة، قال الرجل الذي مشترك في الشركة لقد زاد السعر، زدنا بعض المال. فقال عطني مالي لا أريد المشاركة، هل يجوز أن أخذ مالي بعدما اتفقنا على سعر محدد ثم زاد علي أم لا؟ الأصل في هذه المعاملة أن البائع لا يستحق إلا السعر الذي وقع العقد عليه، وأما أن يزيد عليك بعد ذلك فإن هذا السعر الجديد غير متفق عليه، فأنت حينئذ بالخيار، فإما أن تتم الصفقة معه وتزيده هذا المبلغ إذا كان أصل المعاملة حلالا، أصلا إذا كان أصل التعامل في هذه الشركة حلالا فأنت بالخيار، إما أن تزيد وإما أن تفسخ، فلك حق الفسخ حينئذ لهذه الزيادة التي لم يتم عليها الاتفاق، والله أعلم.